فيما تقدم تكلمنا على مدح العلم. هذا العلم له شرف وله جمال، وما يدل على ذلك أنه علم قرآني. معنى علم قرآني، القرآن تكلم عليه، فسره القرآن وشرحه الله جل جلاله، وأيضا وردت أحاديث متعددة في بيان أحكامه وتفاصيله. ومن هذه الأحاديث وردت فيها نصف العلم، وتقدم معنى نصف العلم، منها نصف العلم باعتبار الحياة والممات، نصف العلم مبالغة، نصف العلم في الثواب. هذا هو التوجيه. تكلمنا هذا العلم هذا لماذا أفرد بالتأليف، لماذا أفرد بالتأليف؟ لأنه مكون من فقهين وعمل الحساب. تكلمنا لماذا ذكر بعد الوصية، لأن الوصية تكون قرب الموت وهذا بعد الموت. تكلمنا لما ما يشمله هذا الكتاب، هذا الكتاب المؤلف رحمه الله فيه سبعة المسائل. المسألة الأولى تتعلق بالحقوق المتعلقة وتطيبها، وهذا يسمى المبدأ، هذا مبدأ في هذا الكتاب. المسألة الثانية في بيان الورثة وأسبابها ومقدار من يرث ومن لا يرث. المسألة الثالثة في أصول الحساب وبيان مخارجه وما يستتبع ذلك. المسألة الرابعة في المناسخات وما يتعلق بأحكامها وعملها. المسألة الخامسة في حكم إقراري، أي مسائل الإقرار. المسألة السادسة في حساب مسائل الوصية بالجزء الشائع. المسألة السابعة فيما يتعلق بموانئ الإرث، هذا تقدم. ثم تكلمنا على المبادئ العشرة في هذا العلم. تكلمنا على حده، هو علم يعرف به من يغيث ومن لا يغيث ومقدر مال كل يغيث بعد توصيل. وتكلمنا على موضوعه، موضوعه اختلفوا فيه التحقيق والتركة، ويصح أن يكون العداد ويصح أن يكون الورثة، هذه المسائل متلازمة. تكلمنا على واضعه، واضعه هو هو الله جل جلاله هو واضعه. تكلمنا على أسمائه، مسمي الفرائض، علم الفرائض، الميراث، علم الميراث، أربعة تسميات، الفرائض، علم الفرائض، الميراث، الميراث. تكلمنا على استنداده، الاستنداد من الكتاب والسنة والإجماع، معنى فيه الأدلة هذه كتاب سنة إجماع. تكلمنا على فضله، فضله هو الأحاديث اللي وردت فيه تعلمه. تكلمنا على نسبته، نسبته بالنسبة لعلم الفرائض من علم الفقه بعض، وبالنسبة لعلم الحساب بعض، وبالنسبة للباقي مغاية. علاقة هذا العلم بالفقه بعض من علم الفقه، فين يجي بعض من علم الفقه؟ يقول الشيخ عبد السلام علم الفرائض بعض من الفقه، فين يظهر؟ في بيان من يغيث ومن لا يغيث واستحقاق مال كل يغيث، هذا الجانب الفقهي. في ذيبان بعض من الحساب في المسائل الحسابية في الأصول، هذه من ستة، هذه من سبعة، هذه من كذا، هذه من كذا، هذه هي مسائل. فإذا هو واش كل الحساب هنايا؟ لا، واش كل الفقه هنايا؟ هو بعض من علم الفقهي. وبالنسبة للعلوم البقية مغاية، بالنسبة لباقي العلوم مغاية. وتكلمنا على حكمه، حكم هذا العلم واضح، يمكن يكون حرمة، يمكن يكون الإباحة، لا، يمكن يكون مندوبها، مندوب على مطلق الناس، أما لا بد يكون موجود في الأمة، هو شميش يكون فرض كفاية، وإذا ما بقاش يتعين. تكلمنا على الثمرة، الثمرة هو حصول الملكة لمتعلمه، مثلا المتعلم تحصل واحد الملكة أو لا باش يتصور المسائل وقضايا. تكلمنا على غايته، غايته إيصال كل ذي حق حقه. هذه هي المبادئ العشرة. هذه المبادئ العشرة تكلم المصنف رحمه الله على أربعة منها. الشارع شنو تكلم؟ تكلم على الأسماء، وتكلم على الحد، وتكلم على الموضوع، وتكلم على الغاية. الشارع شحال تكلم؟ أربعة. شنو هذه المبادئ اللي تكلم عليها الإمام الشارع؟ تكلم على الحد للأسماء، تكلم باب ذكر هذاك الأسماء، ثم قال وبه عبارة ذكر ثلاثة هي أربعة. المبادئ العشرة تكلم المصنف رحمه الله الإمام الخرشي. الإمام الخرشي راه شي حاجة عالية، ماشي الشهد الخرشي، من أنفس الشروح للمختصر الخليل، وعاد كتاب كبير وعاد ساهل. الخرشي الشهد المختصر هذا غير طريف منه، هذا لأن الخرشي هذا الفرائض مخرجة من الشرح الكبير، لأن الكبير الشهد الإمام الخرشي. هذا الشرح هذا كبير، هذا جزء منه. تكلمنا على المبادئ العشرة، شحال ذكر الإمام؟ ذكر أربعة. أولا باب علم الفرائض وهو كذا كذا واحد، ثم وبعبارة لو حد وغاية موضوع. وقلنا بأنها الثلاثة هي يقولوا لا بد قصد عفوها. شنو لا بد من عفوها؟ لا بد من معرفة الحد، ولا بد من معرفة الغاية، ولا من معرفة الموضوع. هذا ماشي تكميلية، أما الباقي شي يسمى تكميل، هذا يسمى ضرورية. ثم تكلم الإمام رحمه الله على تعريف التركة. تعريف التركة شنو هذا؟ غير تفسير للموضوع، هذا ماشي من علم من مبادئ. لا، حقيقة التركة. حقيقة التركة واش من المبادئ العشرة؟ لا، هذا مش من مبادئ العشرة. حقيقة التركة هذا هذه مصطلح علمي في هذا العلم، مصطلح علمي في هذا العلم. هذه ماشي العمل انت، تعريف الفردي، تعريف النصفي، تعريف الثلثي، تعريف الوارثي، تعريف التعصيبي، واش هذه المبادئ العشرة؟ لا، ماشي مبادئ العشرة. المبادئ العشرة هي التعريف ديال العلم، تعريف الفرائض، هذا جزئي من ذلك، موضوعه كذا كذا. التركة، التركة في اللغة شنو هي؟ ما تركه الميت. أما في الاصطلاح هو هذا التعريف اللي ذكر الإمام رحمه الله، هذا التعريف هذا اللي ذكر، وهذا التعريف اللي قلنا التعريف ديال الإمام بن عرفة، هو هذا التعريف هذا. وهو التركة حق يقبل التجزية، ثبت للمستحقين بعد موته من كان له بقرابة. التعريف فيه جنس، فين جنس حق، وفيه فين الفصول ثلاثة، يقبل التجزية بعد موته بقرابة. ومن خلال هذا التعريف هذا نعرف أسباب الإرث. فأسباب الإرث واش هي من مبادئ؟ لا، مش من مبادئ. شروط الإرث واش من مبادئ العشرة؟ لا. مثلا أركان هذا العلم، قلنا أركان هذا العلم، قلنا أسباب هذا العلم، قلنا شروط هذا العلم. معنى شروط باش يورث الإنسان، أسباب باش يورث. الأسباب فين انحصر؟ لا، بقولش خمسة، شو يجاد؟ نسب سبب، نسب سبب، صافي. نسب سبب، نسب هي القرابة، سبب أو ما معنى القرابة فيه، ثم غيندخل هذه ما معنى القرابة هو السبب. شنو يقدر يكون؟ قيل النكاح ضروري، الولاء ضروري، في اختلفوا في الملكية والولاية العامة. هيدا الملكية، الملكية شنو هو؟ السيد مع العبد، هذه الملكية. والولاية العامة هي بيت المال، الولاية ماشي ولاية خاصة، الولاية العامة، الولاية العامة هي بيت المال، لأن بيت المال ولاية عامة. هذه خمسة الأسباب بالتفصيل، أما هي بالإجمال غير جوجل. ثم شرحنا التعريف، ثم الإمام أعاد التعريف، التعريف للإمام بن عرفة، هو اللي قريناه، لقب الفقه المتعلق وعلم ما يوصل. وتقدم لك هنا واحد الخلاف بين العلماء، علم الفرائض وعلم الميراث وهما متحدان او مختلفان. شحال المذاهبنا؟ ثلاثة. قيل متحدان وهما فرضان، وقيل متحدان وهما مركبان. قيل متحدان وهما بسيطان، معنى متحدان وبسيطان، معنى بسيطان اسم للجانب الفقهي، معنى مركبان الفقه والحساب، معنى أعم وأخص. أحدهما علم الفرائض في جوج، علم الفقه وكذا، والعلم الميراث ماشي يكون المختصر، كتب المختصر شنو فيه؟ العصمية شنو فيها؟ فقه فقط. هذا تعريف الإمام بن عرفة واضح في الموضوع، مقل علم الفرائض لقبا. كلمة لقبا شنو خاطر بها شي حاجة السي عبد السلام؟ شنو فائدة لقبا هنا؟ قول السي صفوان كلمة لقبا شنو دورها هنا؟ قول غير قول غير قول كلمة لقبا شنو الدور ديالها هنايا؟ لا علم الفرائض لقبا، هذه العبارة الزيادة ديالها، علاش زاد الإمام رحمه الله؟ قول السي أحمد تا كلمة لقبا ما فائدتها؟ نعم نعم فائدة فائدة أخرى هنا بكلمة لقبا، لأن اللقب هو اسم يشعر بالمدح أو بالذم، هذا إذا هنا مدح للعلم، فكلمة لقب مدح للعلم واحد. كاين شي فائدة أخرى؟ شنو هو؟ هو إخراج الواجبات، إخراج الواجبات في باب العبادات في باب المعاملات بالأخر. إذا هنا الفرائض، كلمة الفرائض باش جمع ولا مفرد؟ لا مفرد، جمع لفظا مفرد معنى. الفرائض هنا مفرد لأن اسم للعلم. وجه تسميته الفرائض، علاش يقولوا له الفرائض؟ لأن مادة الفرائض في أصلها مأخوذة من الفريضة، والفريضة مأخوذة من الفرض، والفرض شنو معناه؟ تقدير. هنا في تقدير المسائل، هذا العلم شنو فيه؟ تقدير المسائل. الفريضة الفرائض جمع شنو مفرد؟ فريضة فريضة، والفريضة مأخوذة من الفرض، والفرض في اللغة شنو هنايا؟ تقدير. إذا هذا العلم علاش غنقولوا له الفرائض؟ تقدير الأنصباء، تقدير السهام، فيه تقدير، هذا وجه تسميته. الفقه المتعلق وعلمه، فقه هذا الجزء الأول، وفين الجزء الثاني؟ العلم الموصل. ثم ذكر موضوعه التركات وقيل العدد، فيما تقدم ذكرش العدد أنا ذكر، وهنا كاين اللي يقول العدد فقط، كاين اللي يقول التركات فقط، كاين اللي يقول العدد والتركات، كاين اللي يقول العدد والورثة، وهذه المسائل كلها متلازمة. معنى في هذا العلم لا بد من التركة، ولا بد من العدد، ولا بد من الورثة، لا بد من هذه هذا لا بد. شنو السبب اللي التركات؟ لأن لما كانش التركات علاش فين مش نهضوا؟ معنى غنبحثوا احنا الانسان ملي يموت خاص يكون عنده خلى شي حاجه. الناس اللي يقولوا الحساب ما يقولوش التانكه، شنو الدافع؟ لان التانكات ماشي منضبطه. التانكات كاين اللي يخلي البقره، كاين اللي يخلي المعزه، كاين اللي يخلي البيضه، خلي الدجاجه، خلي الدخاص الغاصه، اذا هذا ما ينضبطش. اذا ما ينضبطش ما يمكنش يكون موضوع العلم. شنو اذا باش نعملوا ما ينضبط به؟ شنو هو العدد؟ فالعدد وسيله ضروريه ضروريه باش ننضبط المسائل، باش نعملوا هذا من ستة، هذه من كذا، هذه من كذا كذا. ثم عمل الإمام رحمه الله التوطئة، توطئة في الحقوق. شنو الحقوق؟ هاد التركة اللي خلفها الميت، هاد التركة اللي خلفها الميت هذه يسمى التركة. هاد التركة فاعلة بالمفعولة، أي مال متروك. التركة هذه معنى لغوي ولا اصطلاحية؟ لا لغوية. هنا التركة هنا لغوية، هنا التركة واش اللغوية ولا الاصطلاحية؟ اللغوية. هذه التركة، التركة هذا فاعلة بمعنى فاعل ولا مفعولة؟ معنى ما خلفه الميت. هذا ما خلفه الميت تتعلق به أشياء. شنو تتعلق به؟ حقوق. معنى التركة محل للعقول للحقوق، فالتركة متعلق والحقوق متعلقة. شنو تسمى التركة؟ متعلق. والحقوق معنى، إذا الحقوق مرتبطة والتركة مرتبط بها. التركة شنو تسمى؟ مرتبط بها. والحقوق شنو تسمى؟ مرتبطة. هذه الحقوق المرتبطة واش هي؟ الجهة متحدة أو مختلفة؟ مختلفة. مثلا يتعلق بعينها للأخذ منها، باش نخوضوا من التركة. هنا متعلق بعينها للأخذ منها باش نخوضوا منها، هي كالرهن وكالجنايات. نتعلق بالميت، شوف نتعلق بالميت، واش باش نخوضوا من الميت؟ لا باش نخذو له باش لناخذ الى الميت باش نخذو من الميت باش نخذو من التركه ونعطيو للميت. اذا معنى باش نعطيو للميت باش نجهزوه شنو التجهيز؟ ما يتعلق بمؤلف، معنى يتعلق بالذمه، تعلق بالذمه واش باش نخذوها او لا، لا باش نفرغوها. معنى نفرغوها ما بقاش هذيك الذمه متبوعه، باش نفرغوها ما بقاش يموت عليها، ان الذمه مملوءه بالديون، لا باش ما بقاش. مثلا تتعلق بالغير، الغير شكون له؟ الغير بسبب الموت، بسبب الميت هذا، الغير بسبب الميت، الغير بسبب الميت، اي انه وصى، هذيك اللي يقولوا له الوصيه، تدخل في الارث؟ لا، بسبب الموت ولكن ماشي بسببه هو، بسبب الموت، هذا هو الارث، واش هو وصى ولا يوصى ولا كاع يوصي؟ ما عندنا غير فيه. هذه شحال من المسائل؟ شحال؟ خمسة، واضح العبارة؟ واضح. الأربعة هي من علم الفقه، واحد من علم الفقه المغربي. أربعة مين هي؟ من علمي، وواحدة اللي من علمي الفقهي ما يتعلق بعين التركة. هذاك ما يتعلق بعين التركة، تشوف شنو هو؟ إذا كان رهن، ردوا من باب الرهن. لكن الجناية ردوا من باب الجناية، شوف شنو تما اللي كان ردوا للأبواب غيدرسوا في كتب المتعلقة به. لكن اللي يتعلق بالميت لحاجة الميت ردوا لكتاب الجنائز. لكن يتعلق بإفراغ الذمة ردوا للديون والمتلافات وكذا وكذا وكذا. لكن يتعلق بالميت الوصي ردوا لكتاب الوصية. لكن يتعلق بالإرث خليه هنايا. واضح نعم سيدي؟ واضح. هذه هي الخلاصة. الإمام رحمه الله الشارح رضي الله تعالى عمل التفسير الإجمالي، هذا عمل التفسير التفصيلي. دابا تشوف هنا، دابا هذا الشيء اللي بدينا ثم المؤلف هي بالتصوتي أنفهموا هذا الشيء اللي قلنا دابا. شوف عاد غيذكر له الإمام الشارح الإجمال، عاد غيفصلوا معنا ثلاثة الشروح هنايا. شحال الشروح هنا؟ ثلاثة. وثلاثة الشروح وباقي ماذا فهمش أنت؟ ماشي خاصك تهرس عندك القبة. ثلاثة الشروح في الكتاب، والفقي شرح وعود، وباقي ما ديت حتى غرام. إذا شنو خاصك أنت هيدا؟ خاصك إذا كنت القبة تقسم على جوج هيدا. هذاك الراس خاصو يتقطع ويبقى غير الكيس، ماشي تلقي به هذيك. واش تخلي غير الشرب بحريرة؟ وتضرب به الجلال. اش من راس هذا؟ الشرح ديال المؤلف، شوف ثم ان المؤلف ذكر خمسه خمسه حصون كذا كذا كذا كذا، ها يخرج معوضه. عاد ماشي عمل له واحد التفسير الاجمالي لقوله والمعنى انه، عاد ماشي بدا بالتفسير، عاد التفسير ديالي انا، عاد التفسير ديالي معود وباقي ما فهمت. لا مصيبه كبيره هذه، واحد طمم نزل بها الطلب انتني، واحد طمم مضروبه على هذا الريوس، عيب كبير بزاف. حنا ما كناش نسيبوا هذا الشاحيب، عمرنا ما عرفناه، والله عمرنا ما عرفنا الشاح. فقي مثلا الطبيعه ديالو، الفقي الطبيعه ديالو عنده الطلبه في الدار، عنده الطلبه في الدار اللي قاريين القران، ولاد الشاح عليهم كلهم قراوا، ديك الطلبه اللي كاين في الطلعة الشريف كلهم تخرجوا على الفقه. وذاك الشيء الفقي عنده ماشي ذاك الشيء سبحان الله بالفاتحه، ماشي دابا ذاك الداعي مثلا هاد بادل شي مجهول فيه، لا خليهم تسمى، خليهم شيخات تسمى شي العول وناضي يطلعوا، كاين منهم يصنت لهم، كاين منهم كذا كذا كذا، هو ماشي، كاين منهم اللي يتعطلوا شويه شحال يحفظ القران، ولكن الا بقى تسمى عندهم يحفظ القران، يحفظ القران فقي مدي ضرب مدي ناض فيه كذا كذا كذا اللي يتملق معاهم. هذا فقيه يجلس، فقيه يجون عنده الناس ما غاديش، هذه يجوا الناس يقصوا اللي كذا، يبقى جالس شويه كذا كذا، عنده الفنون بزاف. دي ها ودن الجامع، دي ها ودن الجامع، فقيه ما يدغيكش يطلع داك الشيء الحاشيات ولا شحال، دي ها هو الفقيه اللي يحفظ التصنيف، تيجي دان دان دان دان يضرب هنا ضرب هنا ضرب هنا، بديك الطريقه البسيطه اللي يجيب الله التيسع. لان لو كان طريقه متعمقه المبتدئين ما يفهموش، ديك الطريقه البسيطه اللي يفهم الناس اللي يكون هيئين ديك الطريقه البسيطه اللي فتح لهم الله البصيره يعتمدوا على نفسهم، واللي يجيب الله التيسير بزاف ديال الناس خرجوا وتقضوا حاجه. اذا هنايا الطريقه، حنا قلت لك الطريقه للشرح، عاد باش نبداو، واضح العباره؟ ثم قال باب يخرج. وهذه الطريقه اللي هنايا كاين حصر. شنو حصر؟ معنى الحقوق ماذا تزيدتي على خمسة وماذا نقصتي على خمسة، هذا هو الحصر. معنى حصر هذا الشيء نخليوه هنا وما نزيدوا عليه ما نقصوا عليه. معنى الحقوق اللي كاين شحال هي؟ خمسة. واش كاين ستة؟ كاين غير أربعة؟ لا زيادة، هذا هو الحصر. الحصر في حديث المعنى الحصر اللي نلقاو في الأصول. القصر والحصر حال حال. هذه الجملة تفيد الحصرة، هذه تقديم المعمول يفيد الحصرة، حال هذيك. هذاك المعنى تسمى الحصر. الحصر هو حبس هذه الأمور في كذا. الإمام عمل الأمور، أحسن ما يعملش الأمور بالحقوق. هي أمور حقوق ماشي أمور. هذا الحصر هذا مصدره واش المصدر شرعي؟ الشرع هو اللي قال. واش مصدر عقلي؟ واش هو العقل هو اللي وقف على هذا الشيء؟ واش استقرائي؟ هنا مهنة شرعي مهنة عقلي. هنا تبعنا العلماء ديال الفقه تبعوا هذه الحقوق وجدوها ماذا العديشي هذا. هذا يسمى استقرائي. الترتيب ديالها شنو الترتيب ديالها؟ هذا الاولي وهذا موراه، معنا ما خصناش نخالفوه الشرع. لا خالفنا هذا يسمى ضيعنا الناس. مثلا هذا الحق اللي يتعلق بالجناية او اللي يتعلق بالرواد، قلنا لا لا راه نخليه راه نغسل الميت، غسلنا الميت الحق ديال الناس ما تعطاش الى آثمونس. راك ديتو انتما عندكم الاثم، الحق ديال الناس مش انتما آثمون. هذا الشيء هذا خصو يتعطى للراه، خصو تعطوا فلوس للناس والجناية خصها تخلص. اما الميت بيت المال المسلمين خصهم يقوموا به، اما الحق ديال الناس هو الاول. معنا لا سيغنا وعملنا وما سمحنا شيء، داك الشيء هذا الانسان يكون آثم، آثم لان الامور شرعيه هذه. مثلا كاين المسائل اللي غتتعطى للميت، هنا خلينا الميت مفضوح، قلنا لا لا نخلصوا له الدين، لا لا لا، الميت هو الاولي، يكونوا آثمين. ايوا بيت المال والدين، لا نشوفوا بيت المال غيخلص، لا كان بشروط كذا كذا كذا. مثلا كاين المسائل ذي الدين، قال لك لا ماشي يعطي الوصيه، لا لا الدين هو الاولي، الوصيه هي اللاخير. لا قال لك السيدي نعطي الوصيه لك، لا الوصيه نعم. لا قال لك نعطيو له كل شيء، لا اللي يسحق. قال لك هو وصل له كل شيء، لا ما يجوزلوش، هو عنده حق في الثلث او اقل، ما يجوزلوش اختار. هذا هو الطريق. ثم من وصلوا ان الارث عاد ماشي نبقاو نتلاعبوا، لا نمشيو للنصوص اللي كاينه، اللي يستحق كذا كذا واللي يستحق الناس كذا واللي يستحق الثلث كذا كذا، شو الا اذا خالفنا ما مشيناش على المبادئ العلميه. هذا هو نعم سيدي، هذا هو الحقوق. قال الإمام باب يخرج. هذه كلمة يخرج يجوز يخرج يجوز يخرج. يخرج الناس يخرجوا، يخرج كأنه خرج نفسه، معناته يتعين خروجه بنفسه كأنه معاين بيدق على هذا الفلان، معنى لوضوحه وظهوره كأنه خرج بيدق. والعبارات كلها صحيحة إلا أن يخرج واضحة مزيان، لأن يعني الناس يخرجوا هذا الشيء. إذا يجوز له أن نقرأ يخرج ويجوز ولا لا. اما يخرج بالمعنى بالصح هذه ماشي واضحه، واش هو بيدو ديالو يخرج حاله؟ لا، ولكن لوضوحه كانه خرج. هذا مين اللي كاين يخرج من تركتي؟ هنا من تركتي ما نعملوش، ما نعملوهاش ابتداء، اي ابتداء الخروج من التركه. اش باش نعملو؟ معنى ابتداء الخروج، هذا الخروج من اي مكان يبتدئ؟ قولوا حلي انا سيرتون من طنجه الى تطوان، البذوذ المجي ما يبدا من طنجه، كذلك البذوذ الخروج مين؟ اذا هذه من تبعيضيه، من ابتدائيه. يخرج الحي من الميت اي اخراجه كذا من كذا من الميت، واضح؟ نعم. قال المصنف حق تعلق بعين كالمرهون. هذا الشيء اللي ذكر المصنف رحمه الله، هذا الترتيب هذا تقسيمي ماشي ترتيبي. هذا الشيء اللي ذكر الإمام هنا، واش هو مرتب أو لا باب التقسيم هنا؟ لكن خلف فيه من ناحية الترتيب. علاش؟ لأن المصنف هنا قال والثاني الدين، معنى الدين ماشي الثاني، الدين الثالث. هنا مثلا جاء في التقسيم جاء الثاني، أما في الترتيب ماشي الثاني، الثالث. واضح العبارة؟ فإذا هذا الشيء اللي ذكر المصنف رحمه الله، واش هو مرتب أو مقسم؟ هذا باب الترتيب ماشي باب الترتيب، لأن اللي ماشي نعملوا هنا باب الترتيب الدين ما يجيش هو الثاني، شنو يجي؟ الثاني. ولهذا العبارة الموضحة شفتوها العبارة المستقيمة المجردة، شفتوها؟ انتحت في المحاج. شفت العبارة كيف مع مع مع مع وطن شفتوها. قال الإمام أن يقال طريق حصر الحقوق المتعلقة بالتركة في الخمسة أن تقول الحق المتعلق بالتركة إما أن يكون ثابت قبل الموت وهو متعلق بالعين كرهني أو بالذمة وهو الدين، وإما أن يكون ثابتا بالموت وهو إما للميت وهو التجهيز أو لغيره بسببه وهو الوصية أو لغيره بسببه هو الميراث. شفت كيف شي معوطة معوطة. قال الحق المتعلق ثابتا قبل الموت. الثابت قبل الموت شنو هو؟ قبال الموت. قبال الموت كين أهوى. أو بالذمة، لأن الذمة هو قبل الموت شنو هو؟ الدين. وإما أن يكون ثابتا بالموت، هذا إما للميت وإما لغيره. للميت شكون هو؟ تجهيز. لغيره بسببه، معنى هو اللي هو اللي وصى الوصية. لغيره ولكن ماشي بسببه هو الميراث. شفت على عبارة مستقيمة هذا هو. قال بعين كالمرهون، وعنا بعين هنا بعين التركة أي بمعين منها بعينها. معنى بعينها بمعين منها، معنى بمعين منها يقدر يكون معين بالدار الفلانية، بالبقرة الفلانية، بالطاور الفلاني، المكانة الفلانية. شو اسم هذا؟ معين. كلا او بعضا. معنى كلا او بعضا، قول قول السي سليمان كلا او بعضا. فين هذا كلا او بعضا؟ كلا او بعضا مثلا انسان كيلو ذي العنب، قال لك هذا كيلو ذي العنب كله فلان، لا كيلو قال لك غير اربع عنده هو اربع ماشي كلشي. هذه المسائل هذه واضحه شكون يعرفها شي. 10 د البطيخات كلهم د فلان، لا 10 د البطيخات وحده د فلان وجوج ماشي د فلان. واش هذه تحتاج نفهم هذه؟ قولوا بالله عليكم واش هذه تحتاج نفهم؟ لا تحتاج نفهم. كلا معنى الانسان خلى الدار، هذاك الدار كل ما هو اذا شي اسمه له حق، حق تعلق بكل المال بكل تركه. لا عنده الدار، الدار فيها 10 بيوت، عنده واحد بيت مرهون وتسعود ماشي مرهوني، واش هذا بالكل ولا بالبعض؟ بالبعض. هذا كلا او بعضا. في دين مستغرق لها، معنى في دين مستغرق معنى ديك الدار مرهونه شحال تسوى؟ 10 مليون. وشحال عليه؟ عليه 10 15 ولا 10، معنى الدين قد ديك الدار او يزيد عليها. هذاك مستغرق لها يستق فحال فحال ولا زياده عليها. او بعضا كان بعض الدار المتروكه دون باقيها. قال المصنف كالمرهون، عينين كالمرهون. المرهون دي تقيد، واش نخليوه مطلق ولا خصو يتقيد؟ تقيد. شنو التقييد ديالو؟ شنو الماحوز؟ الدار دفاعت على المرتهي معنى رهنا وهاك المفتاح في السيارة وهان في تحديها. الجلاب طويها وديها نزل في الدار. المكانة هاك نزل في الصندوق. هذاك هو المحوز. لا سيدي رهن الدار ولكن المفتاح باقي عندي. ثم موسنا لا كالعادة هذا، هذاك اللي يسمى من الديون ماشي من باب الغالي، لأنه خصو يتقبض. معنى متى يكون رهن له مزية؟ خصو يوحاز. معنى يوحاز؟ يضمه المرتهن الى ماله ولا داره ولا شي حاجه. هذا قال المحوز. فان رب الدين اولى باستيفاء دينه منه. معنى ما يكون محوز شكون عنده الحق هنايا؟ رب الدين. رب الدين هو عنده الحق الاولي. ولو كان كافل الموت الميت، ولو كان الكفان مرهون ما يعطيه يمشي باش يكمل. قال ما سيدي جيبوا الفلوس ديالي. الكفن دي سوا 50,000 فرنك، جيبوا له 50,000 فرنك ما يعطيهلهمش. لا بغى ما يعطيهمش ما يعطيهمش ولو غير الكفن. علاش؟ لان هنايا العين بذاتها معين، الحق معين دابا هو الاولي. ولو كان ميت. قال الامام رحمه الله ليس له ما يكفن به، واما رهن غير المحوز. الرهن غير المحوز كالعدمي. واخا رهن ما عنده والو. كيف مثلا انا جيت سلفت منك أعطتني 10 ملايين وقلت لك أنا نهر لك الدار، ولكن الدار ما دفعتها لكش. ثم موت أنت لما لا تجيش في المرتبة المرهون لا تجي في المرتبة الديون. هنا ما يتقدمش الحق ديالك على شي واحد، لأن تسال الميت قبل منك، هنا حقوق الميت قبل منك أنت. هنا أنت تولي مرتبة ثالثة. شو المرتبة الثالثة؟ مرتبة الذمة. أنت مش في المرتبة الذمة، أنا ماشي في المرتبة هنا المرتبة الأولى ولا المرتبة الثالثة دابا؟ ها؟ ماشي المرتبة الثالثة، لأن كالآدمي هو اللي يقول في القرآن: وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان ستكون مقبوضة. شوف رهان ماشي مقبوضة، هي محوزة، تكون محوزة. هذا قول المصنف رحمه الله. وعبد جنى، هذا عبد جنى واش درجته بعد الرهن؟ قول السنتة السي الخمسي، واش درجته بعد الرهن أو في درجته؟ ها؟ باش عرفتوا في درجته؟ قول باش عرفتوا؟ قول في درجته سي أنس أو لا بعد درجته؟ معنى العبد جاني والدار مرهونة، واش هنا نبدأ بالرهان أو نبدأ بالجناية أو في درجة واحدة؟ لأنك عنده كان هيداك عنده قال ثم عبد، وما قالش ثم، هو قال عبد درجة واحدة. هذه كل من الأشياء اللي لا تتعلق بايش؟ بعين الثالثة. إذا هنا كالمرهون ماشي وقال وثم عبد، لأن لما نعملوا ثم عبدون ماشي نولي ستة، ماشي نولي شي ما نبقاش خمسة المراتب، ماشي نولي زايدة. هذا في مرتبة واحدة. سيأتي إن شاء الله راح شي 11 من المسائل، شي 11 من المسائل كلها في مرتبة واحدة. معنى كعبد كالمرهوني ماشي هو كل المتعلقات، هذا مثال. هذا كعبد جان كذا، واش هذا مثال أو لا الكف استقصائي ولا مثال؟ مثال هذا. وعبد جان شنو عبد جان؟ من الإنسان عنده العبد وجنة، عندي العبد وجنة. إذا مات الإنسان وعنده عبد في داره، ولكن عبد في داره ضرب شي واحد، عمل الجناية. إذا ديك الجناية شنو يقول فيها المحاشي رحمه الله؟ قال جناية توجب مالا، يعني يقدر يكون جناية ما فيهاش الفلوس. لا، الجناية اللي فيها الفلوس ماشي يكون الحقوق. واش الجناية وها؟ واش الجناية للسب؟ يعني يقدر يكون غير زبلو. لا، الجناية اللي فيها الفلوس، اللي خصو يترتب عليها الفلوس. واش مطلق الجناية ولا الجناية توجب مالا؟ الجناية توجب مالا، معنى جناية سبب في الفلوس. شنو هذه الجناية اللي سبب في الفلوس؟ بحال ايش؟ كما إذا كانت خطأ، لأن خطأ خص مثلا العقوبة المال، أو كان عمدا ولكن سمح الوالي، سمح لأن لك عمدا خصنا نقتلوه ولا نعملوه ولا كذا، لا فسمح باش يكون فيها الفلوس. أو استهلك مالا لشخص لم يؤمن عليه. شنو استهلك مالا؟ معنى ضيع شي فلوس أو ضيع شي بقرض الناس وكان مأمن عليها، لأن لك مأمن عليها من جملة أمنا. ما هو مش لأن مثلا لك وديعة وضيعة، لا من جملة الأمنا. لكن مثلا العريقة تقدمنا فيها الخلاف، مثلا هو خص يكون ضيع الفلوس ديال الناس مش مأمن عليهم. أما إذا كان مأمن يكون ما يغرمش. هنا يكون جناية توجب المال. شحال عدد الأصول؟ الخطأ أو العمد وعفى الولي أو استهلك ما لم يؤمن عليه. ولكن خص يكون تثبت الجناية، خص يكون جناية ثبتت. علاش ثبتت؟ بينة أو لا تصيغة. أما الجناية كاين هو ذي ينكر وما كاينش تبينة، يقول لك سيدي ما ضغمتش، أنا ما عملت والو. هو لا يعترف، شوف ما يعترف شيء والإثبات ما كاينش. إذا غادي دير العبد هو ما اعترف، واش القاضي يقول شنو؟ قال لك أنت ولد الحرام كذب. خصك تبين، لابد من البينة، لابد من البينة. وخصهم يكون شي يسلموا سيده ولم يفديه. أما إذا سلموا شي يكون سلموا، خص يكون باقي ما سلموا وما خلصوش. أما إذا فداه يكون خلاص الجين ولم يفديه. معنى لم يفديه؟ معنى السيد يكون خلص ديك الجناية، واش هو خلص فداه ولا ما فداهش، عاد يكون هنا خص يكون هذه الشروط، هذه شروط تتعلق بالعين خص يكون عندها هنا. مثلا غير العبد الجانا جانا فقط هذا ولا بهذه المواصفات، هذه المواصفات خص يكون خطأ، يكون عمدا وعفا الولي استهلك مالا شخص من عليه، حيث اي ثبتت الجناية بالبينة خص يكون الشهود او اعترافه مقلق لا سليه منا كذا كذا، ولم يسلمه معنى ما سلموش سيده ولم يفيده في حياته لأن العبد فيما جنى. أما إن فودي بأرش تلك الجناية، هذا يقول واو مثلا العبد عمل الجريمة ضرب شي واحد ولكن خلصنا فودية، مش فودية أرشي، شنو أرش الجناية؟ الأرش هي الدية الجراح، شنو الأرش؟ هي الدية الجراح، معنى هو ضربنا الراس خلصنا ديك الدقه، مثلا هرسنا يدو هرسنا التخليص ديال يدو، قلع له واحد الودنينا خلصنا، لا لا لا لا تكون هذه ما كانش هذا الشيء، شكون يكون اولى بهذا العبد؟ المجني عليه هو اولى به، اذا في المجني عليه العبد يديه، يدي العبد اذا يجي نقول له دير خصنا نبيعوه باش نخلصوا الكنازه، لا لا هو ذي الدين، هل متعلق به أحق لأن حق تعلق بعينه وليست مرتبة مؤخرة على المفروض. علاش؟ قال لي عطف المصنف عليه بالواو، شو صار؟ قلت السي أسي الغومان أسي الخمسي ما عندكش الكتاب، يوم ما تطلعش، إذا اللي النهار فيه 24 ساعة، 24 ساعة أنت ما تطلع فيه، أو ما قلت الفرائض ولا هذه القيادة الأولى، ها؟ هذه المسائل هذه ما فيها شيء، مسائل سهلة ما فيش شيء، يعني النحو ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي يتعلق بمعرفة المصطلحات، هذه غير جمامة. هذه مثلا شنو اللي يقدر مثلا يقولون الإنسان ما عرفش أرش، مثلا نقولوا مصطلح فقهي خصو يعرف الأرش شنو هي، ولكن جانا تجيب مالا خطأ عمدا، هذه مسائل ما عرفش الخطأ كيف يكون له العمد شنو هو، استهلك ما نضيعش فلوس وما كانش مأمن عليهم، هذه المسائل هذه واضحه، هذه ماشي هذا. قول الامام رحمه الله كعبد الدين والجل، والثاني الدين، إذا الثاني شكون الثاني؟ يعني شفت العبارة كيف جات؟ قبل الموت، شوف قبل الموت أو بعد الموت. هذاك قبل الموت فيها جوج، هذاك قبل الموت فيها جوج، إما بالعين أو لا، ماشي أولى، أولى ماشي بالعين، أولى ماشي بالعين، هذيك أولى ماشي بالعين أي بالذمة. مثلا ها الإنسان مات ياك، هاد الحقوق هذه اللي متعلقة ثابتة قبل ما يموت، لأنه هو أهل الدق قبل ما يموت، إذا هذا ماله، وعليه الديون، عليه الديون سلف من الناس، هل سلف من الناس قبل الموت ولا بعد الموت؟ هذا مجهوج قبل الموت. الذي يكون قبل الموت فيها نوعان، إما بالعين وإما بالذمة. بالعين شنو هي؟ هي التركة، هي التركة، هذيك الجناية من التركة، هذيك العبد جناك، هذيك هي لا. اللي يكون ماشي بالعين، أنا نسالك الفلوس، ماشي هاد 50,000 فرنك، أنا نسالك الفلوس، ماشي هي هذه اللي نزلها فوق الطايفة، لا أنا نسالك 50,000 فرنك في الدمة دياله، أنا نسالك الفلوس ماشي هي هالبقرة أو المعزة، أنا نشي في الدمة دياله، ما تتعلق بالذمة ولا بالمال، بالذمة، هذا قبل الموت ولا بعد الموت، هذا من ناحية التقسيم، أما من ناحية المرتبة، هذه المرتبة الثالثة، من ناحية المرتبة واش هي الثانية ولا الثالثة؟ الثالثة، هذه من ناحية السبب، بالعين قبل الموت أو بقول الموت ولكن بالذمة. قال المصنف رحمه الله: والثاني الدين. الدين كيف شنو؟ واش وصف الإمام؟ علاش؟ لأن كاين شي دين ماشي مطلق، ليش كاين دين مطلق، كاين دين قيد السي عبد السلام، كاين دين المقيد، كاين دين المطلق، كيف؟ ها شنو مالو؟ ها مالو؟ الدين المقيد هو بالرهن، الدين المقيد هو بالرهن، راه تقدم هذا، هذا كالمرهون، هذا دين ماشي مقيد، ما فيهش رهن، دين المطلق ما عندوش رهن، اما الدين المقيد هو اللي بالرهن، هذه تقدمت مرتبته هذا، واضح العباره؟ إذا دين المطلق واش فيه الرهن؟ أما إذا كان الدين بالرهن هذه يسمى متعلق بعين التركة، لأن المعزة عندي في الدار، لأن السيارة عندي في الدار، الأرض تحت يدي، المفتاح للدار عندي، هذا معلق بالعين، هذا هذاك دين، لا هذا ماشي ما ماشي ماشي معين، هذا قال الإمام رحمه الله مطلق. شنو قال الإمام؟ بغير رهنين، شفت؟ هذا هو التفسير. سواء كان بضامن أم لا، حالا أو مؤجلا. معنى بضامن، قل السي قل السي أحمد، بضامن أم لا، حالا أو مؤجلا، كيفاش هاد العبارة؟ شنو ضامن؟ كيفاش؟ واش عطى له شي امانه؟ قال له هذه نزل عن نزل عنده شي مكانه بحال هيدا، وهذاك اللي يكون راه قال له نزل المكانه عنده، مثلا اعطاه المكانه واعطاه الصار، هذه اللي يسمى هذاك اللي يسمى رهن، معنى بضامن. دابا الانسان ما يقاش الفقه، واحد الطمه كبير، واحد الطمه كبيره بزاف، أنا الإنسان يكون أمي مارة، أمي صحتي، الإنسان ما يقراش الفقه، مارة، فقه واحد العلم كبير، غير في المصطلحات، غير في المصطلحات العلمية، الضامين جيت نسلف، قلت لك أنا فلان هو اللي مكلف إن شاء الله، قل له غير أعطيه، هذا هو الضامين، واحد الإنسان يتحمله، الضامين، واحد الإنسان يتحمل لك. حامل للدين، حامل الدين هذا هو الضامن، هذا فيه ثلاثة، هذا كاين ضامن الطلب، ضامن المال، ضامن الوجه، شحال هذا؟ ضامن المال هو لما جابوا لك شي لا تدي الفلوس من عنده، هو يجيب لك الفلوس، ضامن الوجه يحضر لك القمقم، القمقم تحضر، ضامن الطلب يمشي وليه معك أو في القهوة الفلانية أو في الحانوت الفلانية أو في السوق الفلانية أو في القبطة، شحال هذا؟ ثلاثة. هل الدين هذا سواء كان بالضمان أو ماشي بالضمان؟ حالا او مؤجلا. معنى حالا وصل الوقيته ديالو، معنى حالا كان في رمضان راه وصل رمضان، حل وقته اي دخل وقته ووصل وقته، حل مبقاش متاخر، مؤجلا باقي. علاش؟ لان هذا الشيء يحل بالموت، جا الموت صافي. مثلا واخا الدين عنده عامين لما الانسان يوصل له الوقت هذا وحل بالموت. مثلا الدين فيه خصني نجيبوا لي في المولد ديالك، السيد مات في رمضان، لا صافي ما بقاش نتسناو المولد دابا، واش نبقاو نتسناو الموت المولد ولا ما نتسناوش؟ ما نتسناوش. هذا معنى العباره. قال الامام رحمه الله بضامن ام لا حالا، لانه كما قال المصنف في باب وحل به وبالفلس وبالموت أجوى، سواء كان حقا لله او حقا لادمي. شنو حقا لله وحقا لادمي؟ حديث السيد عبد السلام، الدين حقا لله وحقا لادمي. كيف زعما حقا لله حقا لادمي؟ سير هذه الجمله والصوم خلاص ها حاليش وليس الصوم علاش والصيف ديون معلقه بالتركه والصوم تعلق بالتركه لا لا دابا واخا في رمضان والصوم يتعلق بالتركه لكن يتعلق بالتركه لان ما يتعلقش بالتركه الكفاريه لأن الكفارة بدها تخلص من المال، الزكاة هذه هي الحقوق لله، كالزكوات وكالكفارة والنظر وكذا وكذا، هذه تسمى الحقوق المتعلقة بالتركة وهي لله. مثلا خصو يخرج الزكاة لأن الله أمره بها، خصو يخرج الكفارة لأن الله أمره بها، لأنه نظر خصو يخلص النظر، هذه هي تسمى الحقوق لله، ولكن باش متعلقة بالتركة. كاين حقوق لادميين هما الناس جاوا يسلفوا منك، سلفت لهم الفلوس، هذاك سلفت لهم الفلوس اولا شي حاجه وكذا شي غرامه ولا شي اتلاف شي حاجه ولا كذا كذا، هذاك شي يسمى حقوق دني. ولهذا قال المصنف كيفاش ما كان سواء كانت لله او كذا، الا ان في الترتيب هي ضد الدين، ولكن واش هما في درجه واحده ولا متفاوتين؟ هنا متفاوته. شكون قدم واش حقوق الله او حقوق الادميين؟ حقوق الادميين الاولى. ما لا حقوق الادميين هما الاولى، معنى السيد عليه الزكاه وعليه الناس اللي سالوا الفلوس، لا خلص خلص الفلوس للناس هو الاولى، عليه الكفاره وعليه الديون، لا الديون هو الاولى. حقوق الله مؤخره هنا عن حقوق الادميين. شنو السبب حقوق الادميين مقدمه؟ قل السيد السيد طارق ها لا إيه توجيه التقديم لا هو مش يقول الشارع فيما يأتي إن شاء الله، لأنه حق معين، لأن الزكاة ماشي معين، لأن فلان طالبه معين، هذا اللي سال الفلوس. أما الفقراء اللي سالوا واش طنجة القصر الصغير واش اللي سيم يجي يقول لك أعطيني الزكاة ديالي، يعني هو كل الحق ديالو ماشي معين. فباب الآدمي طالبه معين وباب الحق الله ماشي معين، باين؟ هذا الأولي. الثاني بأن ما كان عن عوض فدية الصيام، فدية الصيام بالتالي نعم فدية الصيام بحال ايش؟ يعني هو مثلا المرض ديالو مرض مزمن ما خرج يعني ما وجبت عليه الفدية، ماشي وعليه الفدية ماشي عليه الصيام، هو قال لي الصيام، احنا هو قال لي ما قاليش عليه الفدية، احنا لا قال لي الفدية، علاش؟ احنا قلنا له الكفارة، الكفارة دخلنا احنا في الصيام، احنا دخلنا الكفارات، الكفارات فيها انواع، انه هو قال الصيام، قال عليه الصيام ماشي عليه الصيام، لان السيد اللي يكون عاجز ما يكونش عليه الصيام، يكون عليه الفديه، فهمتي السي؟ لان الصيام هو احنا شرحنا له لا الصيام، ما صنعناش الفديه، كيف قال لي الفديه هي كان كلامه مقبول هو لان السيد اللي يكون عاجز ما يكونش عليه الصيام، يكون عليه البادل، نتي يكون عليه البادل، عنده العوض، ماشي يجب عليه كذا، من السيد اللي ما يقدرش الوضوء ما يكونش عليه الوضوء، يكون عليه البادل. شنو البادل؟ التيمم. قول فلان يجب عليه ماشي الوضوء، يجب عليه التيمم، كذلك هنا. هذا السبب الذي يتقدم حق الادمي، علاش؟ لان طالبه معين. ثاني لان عن عوض شنو العوض؟ لان اللي سالوا فلوس والفقير ما تسماش العوض. ثالثا لان الحقد الادمي مقدم بحق الله لان الله قال يقدم في حقاني لان هذا الادمي فيه الامر الله وفيه كذا فيه شحال الطلب فيه حقاق ولهذا كان طلب الادمي مقدم هنا. اذا الديون شنو المرتبه عندها؟ الثالثه. ولكن المرتبه الثالثه وش هي في درجه واحده؟ شنو فيها؟ حقوق الادميين مقدمه على حقوق الله جل جلاله. ثم قال الامام رحمه الله واليه اشار بقوله ثم تقضى ديونه. هل ثم تقضى ديونه بعد قوله ثم مؤن تجهيزي؟ لان هذه العباره اللي عند المصنف رحمه الله واش هي دابا في المحل ديالها؟ قولوا. لان هذا واش باب الترتيب ولا باب التقسيم؟ باب التقسيم. قال الامام رحمه الله يعني شفت الامام المحاشي يعني بعد قوله ثم مؤن كما يدل عليه ذلك تقوى بعده لا قل كما يقتضي كذا وانما قدمه عن محله. علاش؟ لاجل الحصر والتقسيم الذي هو وصل. والا فاصل العباره هكذا. شفت العباره كيف يشني؟ شوف باب يخرج من تحق تعلق بان كالمغرور لعبد جنات ثم ام تجهينه المعروف ثم تقضى ديونه ووصاياه مثل الباقي ثم الباقي ثم ام تجهيزي. قال المصنف والثابت. يكون عندك كتاب السيد، يكون عندك كتاب الكواغط ما نفعينش وما العين ما يوصل للكواغط انتهى العين. كيف ما يوصل للكواغط؟ هذاك اللي قاري ما يفهم عندك العين والكاغط نتمنى الزبال ما يوصل للعلم الكواغط تما هنا تقاضى العين. فتشوف دابا انت العيال اللي يلقاو في المدرسة الكواغط كي يدي يكمل السنة الزبال يوديهم ولا شي حاجة يقول يحقوا الكواغط. هو اللي يكون انت مثلا كمش يعمل شي إجازة ليسعى الكواغط، ماقولش يسعى الكتب، يسعى الكواغط، ليسعى الكواغط ليتعاون كيف دي هذا عاود يمشي لا كان شراهم لا مجرور يمشي ليبيعهم عاود يدفعهم. هذاك المكتبه الاثريه ميغار نجمع له عنده الكتب يقول لي واحد المعلم واحد السيده باباها كان شغال شي كتب كان عمل الدكتوراه عملت الدكتوراه هذاك الشيء لان هذاك الكتب اللي شغلت ما عنده حتى علاقه ما كيمشي دوال هذا الشيء كتب تيبوي الكتب كتب تيبوي ربما حنا ما فهموش صحيح حنا اللي قارين الالفيه وربما نتوقفوا في الابجد بغيت نسال الالفيه اش معنى عندك انت كتب تيبوي الشاغيه مثلا المغني اللابي واش انت السيد ما عندوش جرم يفهم المغني اللبيب هذاك التضيع ديال البلاد لا تشوف راس المذي اللي كان خصها تحصلو هي حصلاتو ديك ديك اللي كان يقول واحد الانسان ديك قال لي حنايا عندنا واحد الشهادات الضعفيه ديك اللي قال لي حنا عندنا واحد الشهادات الضعفيه عندهم واحد الكريطه هيدا قال لي انا هذه الشهادات الضعفيه بنادم ديال ديك الشهادات الضعفيه هذيك الشهاده الضعفيه صافي حصل عليها يقول لك انا صافي عندي الوصف عندي انا إيه؟ انا موجز صافي فين موجز وما عندك حتى علاقه بالعلم زين العلم خصو الكتاب وغادي تسقى وغادي تشرح ما انا ما هذه يمكن نستعن بها هي نستعن بها نكتب الحقيقات ومن ثم يكون الحقائق معوطين نجي نعمل في الهامش ملي يكون داكشي مضبوط يمكن لي نخرجو نعوطو مزيان نعمل تقارير معناها في حال الطغار اللي يقولوا له الطغار لا تستعمل داكشي معوض مثلا معينة العون. ثم والثابت شنو الثابت؟ ماشي والثالث لا والثابت بالموت والثابت بالموت إما للميت. شوف معنى إما للميت شنو إما للميت؟ الميت اللي يخول يبداو يصلي ولا صافي وهو مؤان. قال الامام المحاشي تجهيزه وتجهيز من تلزمه نفقته. هل تلزمه نفقته في ثلاثه؟ نفقته بحق وبقرابة وبزوجية شحال هذا؟ مثلا أن هذا السيد هذا خصني ننفق عليه بسبب حقي لأنه عبدي أو ننفق عليه بسبب القرابة لأنه خي أو هذا مثلا نفق عليه بسبب الزوجية، لأن هذا المرأة شحال هذا؟ ثلاثة. اللي يدخل هنا في التجهيز اللي بغي يقي، مثلا اللي بغي يقي إياه، معنى يجب عليه أن يجهز عبده ويجهز نفسه. ولكن بالقرابة لا كتنا مضموح، معنى لا كتنا بالحياة، مات أبي نجهزه، مات أخي نجهزه. أما الزوجية يقول لك التحقيق لا، الماء نتجي في مالها ماشي عليا، ما إذا نموت أنا ماشي نكلف بها. شحال هذي؟ ثلاثة. إذا النفقة شحال الأسباب عندها؟ إما بسبب غنقيتي، وإما بسبب قرابتي، وإما بسبب زوجيتي. معنى بسبب غنقي، هذا عبدي، هذا عبدي، أنا ذا ننفق عليه لأنه عبدي. إذا ما تكون غيجهزه أنا خصني نجهزه، أنا خصني نجهزه. هذا ذا ننفق عليه بسبب القرابة، إذا ما توانا بروح شكون خصو يجهزه أنا. ولكن إذا موت أنا بجوج لا، لأن أنا خصني نجهزه، لا كنت أنا باقي بروح. أما لا موت لا. مثلا الزوجية، الزوجية المرأة ماتت، المرأة تقول لك على المشروع ماشي لازم عليا، واش لازم عليا نجهزها؟ ماشي لازم. شحال هذه الأقوال؟ ثلاثة. العبد والسيد ماتوا مع بعضهم، والمال ديالو يسع الجميع، معنى نجهزوا الميت ونجهزوا العبد ديالو. ولكن لا كان داك الشيء يكفي غير العبد ديالو، ما يكفيش نفسه، باش ماشي نبداو بالعبد وهو بيت المال، بيت المال اللي جاهز. مثلا العبد هو يتقدم، علاش؟ لان العبد ما عندوش الحظ في بيت المال، والسيد عنده الحظ في بيت المال. هذه الحقيقه، هذا هو النقاش الموحش، فهم؟ اذا خلاصه، اذا كان التجهيز بسبب الرقي، معناه يجب عليه ان يجهز عبده حيا ولا ميتا، واخا يموت يجهز من ماله. ولكن بسبب القرابه فيخلي يجهزه إذا كان هو حي المنفق. وإذا كان الزوجية لا يجب عليه مطلقا، لا كذا كذا انقطع صافي. ولا ماتوا زوج السيد والعبد، باش غنبداو بالعبد، والسيد لما بقاش بيت المال. ثم هذه كلمة المؤان، مؤان فيها مؤان بالتاء وعدم التاء، فيها مؤان بلا تاء، فيها مؤونة. ميل كل نسخة للمؤونة فيها ثلاثة لغات، فيها مؤونة واحدة، وفيها مؤنة جوج، وفيها مؤونة كصورة. شحال هذا؟ ثلاثة. فيها مؤونة كمثوبة، وفيها مؤنة كغرفة، وفيها مؤونة كصورة. شحال هذا؟ ثلاثة. لكن ما عندها شي تصر، فيها مؤان. شوف مؤان موان صوى، فيها مؤان صوى موان. شحال فيها؟ فيها لغة ثانية مؤان موان. شحال هذه الكلمة صفر؟ خمس. شنو المعنى هذا الشيء كامل؟ المؤان هو الثقل ولازم الرجل وما يتكلفه، معنى إلى مؤانه ما يلزمه وتكاليفه وثقله. مؤان الرجل ما يلزم الرجل، مؤان الرجل ما يتكلفه الرجل. والمادة من مأخوذة من مان القوم إذا احتمل مؤونتهم قوتهم وكلفتهم، هذا الذي تخلص تلخص من كلام القاموس. إذا المعنى مؤان التجهيز أي تكاليف التجهيز واللوازم للتجهيز. ثم قال أو لغيره بسببه. لغيره بسببه شنو هو؟ وهذا الماء عند التجهيز زيد بالمعروف، معنى كلمة بالمعروف بالعادة، بالمعروف بالعادة، معنى شوف العادة شنو تتطلب. لكن دي لازم الثوب الفلاني نجيبو الثوب الفلاني، لكن درويش الحالة تغي تغيوشة، كان مثلا غالي مثلا ناس راجل لاباس عليه داك دا العائلة ديالو، لا وخصو نعطيو الكفن باش ما يبقاوش الناس يهضرو فيه ولا شي حاجة بحال هكا. هاد المسائل باش نضبط معنى المقدار الأثمنة هذا الشيء هذا على حسب العادة. خلي اللازم الشرعي غير دابا، لا تاع الأعراب غضبط مثلا ما يلزم، ربما يجي الواحد يقول لك لا ماشي واجب حنا نكفنوا في القندوره مثلا، ما هذا اللي يقول لك لا سيدي حنا في الجلاب ديالو الاول وهما باش يشحوا باش معنى الشراء شنو اللي فرض عليهم اللي فرض عليهم شنو غيخلصوا بالنسبه للكفال او التجهيز العرف اللي يتحكم عليه لا بد من العرف يضبطوه لا بد. ثم قال او لغيره بسببه شنو لغيره لغير الميت ولكن بسببه لانه هو وصى هو الوصيه والوصيه ستاتي ان شاء الله. قال لغيره بسببه شكون اللي خرج هنا الإرث لأن الإرث لغيره ولكن ماشي بسببه معنى ماشي بسببه ماشي بسبب الميت بسبب الموت لأن عندنا سبب الموت وعندنا سبب الميت الوصية من للغير ولكن بسبب الميت ولكن الإرث منه للغير ولكن بسبب ماشي بسبب الميت بسبب الموت كاين الفرق بيناتهم هذا بسبب الموت هذا معنى هذا تلزمه الوصية لأنه وصاله بسبب الميت ماشي بسبب الموت ولكن هذا الوارث يأخذ الإرث بسبب إيش بسبب الموت ولكن واش بالسبب من عند الميت لا اضطرار يزوز منه معنى يجي وصي يقول لا ما تعطيوش لفلان ومني ما يورث شي وخي ما يورث شي يصح له داك الشيء يصح لهش هذا غلط هذا قول المصنف رحمه الله أولى ثم وصاياه من ثلث الباقي وهو الميراث وإليه أشار بقوله ثم الباقي لوارثه ثم الباقي لوارثه اللفظ الوارث خلي أسمع صغر هذا النص وطريق حصر هذه الأمور هذه بعبارة باش تتعلق هذه العبارة هذا جمجو اليوم كنا نقوله باسم الله الباء واش أصلية ولا زيدة لكن الباء أصلية خصنا نضبوا للمتعلق نقوله ابتدائي باسم الله ولكن زيدة غنقول لك الباء ما كايناش ونقوله أبتدئ اسم الله بلا ما نجيبو لك هاد بعباراتين الباء واش اصليه ولا زايده قول السي صفوان الباء دي اصليه الا كان اصليه خصها المتعلق خصها نطبقو على العامل باء اصليه صد دبرنا العامل معنا دبرنا العامل اللي عمل فيها معنا جبرت بي زيدين خصها دبر له مرارته جبرت مثلا في الدار خصها دبر له نظارته جبرت في المسجد خصك دبر له جلسته جبرت الى السماء خصك انت نظارته الى السماء لا بد من العامل اذا بعبارتي فين العامل هنا ما يجيش مثلا والطريق حصرها بعبارة لا هذه الأمور بعبارة لا أتقول الحق بعبارة لا هذه كل شيء ما يجيش شنو الذي يجي يجي لم قدر هذه إذا تتعلق بواحد المحذوف يكون أقول قولا متلبسا بعبارة أقول قولا متلبسا بهذه العبارة والعبارة من هذه المادة مأخوذة عبرت الطريقة معنى جاوزه لأن العبارة المعاني الإنسان يتجاوز الألفاظ باش يوصل المعاني معنى الألفاظ حتى الطريق حتى القنطرة معنى بحال أمره في الألفاظ لأصل إلى المعاني إلى زيد الحق المتعلق بالتركة إما ثابت قبل الموت أو بالموت والثابت قبل الموت إما أن يتعلق بالعين أو لا الأول هو الحقوق العينية وإليه أشار بقوله يخرج من تركة الميت حق يجوز فيها وجهان يخرج أحسن خرج يخرج من تركة الميت شفت محاشي شقال مبنية للمفعول وهو أحسن شفت وهو أحسن شفت محاشي محاشي يجوز ضبطه بفتح الياء التحتية وضبط الراء مبنية للفاعل من الخروج وبضم الياء المتسوى فتح الراء مبنية للمفعول من الإخراج وهو أحسن. والمعنى أنه يخرج من التركة شفت المتروك شفت هذا التفسير هذا شنو يقول لك التركة هي المتروكي فاعلة بمعنى مفعولة المتروكي هذا المتروكي هذا واش هنا المعنى اللغوي والاصطلاحي المعنى اللغوي لأن المعنى الاصطلاحي غير اللي يديه الميت الوالي هذا المعنى كل شيء زين يخرج من تركة الميت من رأس المال مبدأ على غيره هل مبدأ شنو اللي بغي قلنا دابا اللي قلنا الباب ابتدائية مبدأ شنو اللي قلنا الباب ابتدائية غنبداو بهذا الشيء غنبداو بهذا الشيء هذا الباب شنو اللي قلنا مبدأ على غيره وإن أتى على جميعه معنى وإن أتى على جميعه كل شيء لجت مثلا ديك الغان هي اللي كاين هذاك الغان هي اللي كاين الجنة هي اللي كاينه هي اللي كاينه ثم الظاهر ان من قول المنتنك ابتدائيه لا تبعضيه فهي كمن قوله تعالى يخرج من يدك ويلي الحاشيه واش غتزيد فيك ولا تنقص منك ها قول واش غتزيد ولا تنقص مثلا لك كان شي مسائل معمقه وباقي مبتدئ يمكن تخذلني ولكن لكن إذا أنا وخا مبتدئ غنقلل على الحاشية وخا أنا مبتدئ غنقرا الحاشية لأن يمكن نهار الأولي ما ديش غدا تصبح بفلفل وهذه أنا جربتها في القراية البذول يعني القراية سبحان الله من نهار الأولي لا ندي غد كل نهار لا نزداد تم دنقوز ما نكملش أسبوع للدق القليل اللي يبقى لي من حاجة ما نعرفهاش وعد ندخل إصلاحات كم من إصلاح عندي أنا في هذا الكتب كله من عندي بزاف الاصلاح هنا هذه الثبيت وهذه كذا كله من عند من عندي لان هذاك الشيء يكون واضح لان الحاشيه بدات تزيد فيك لان الحاشيه تشرح لك هذا لان هذه في الحقيقه ماشي شي تعليقات لا الحاشيه هذا شرح شرح الكتاب زيد يخرج من تركه الميت حق تعلق بعينه شوف دابا من قال حق تعلق بعينه شنو قال اي بعينه اي بمعين منها شنو بيعمل الدار الفلانيه الغاصه الفلانيه كذا معين منها قال كلا معنى الشيء اللي خلى ديك الدار اللي هنا او بعضا او شرح كذا كذا هو ماشي هكا المرهوني اي المحوزي ها شرح هذاك المحوزي كيفاش انه هذه غتعطيني غير شروح انا العبارات زين حق تعلق بعين كالمرهون وعبد جان والثاني الدين المطلق واليه اشار ها المطلق او خليك كيف ها المطلق لان راه بيدو دين ولكن مقيد بغض هذا ماشي مقيد إليه أشار بقوله ثم تقضى ديونه والثابت في الموت إما للميت وهو مؤن تجهيزه وإليه أشار بقوله ثم مؤنة تجهيزه بالمعروف هذه مؤنة فيها نقط لك فيها لغة مؤنة ثلاثة اللغات اللي عندها تسع وجوج اللغات ثلاثة هي خمسة والحقيقة في هذا الشيء كامل هي الثقل واللازم الرجلي أي ما يلزمه وما يثقله وما يتكلفه معنى اللوازم ديال الأشياء ثم مؤنة تجهيزه بالمعروف أو بغيره بسببه وهو الوصية شو قال؟ وقال في المحكم مؤان عاملين مؤانة عاملين شفت؟ انتهت مؤان شوف زوجها حيا ماليا شفت؟ شوف ماليا شفت؟ هذيك شفت ذيك أرشي شفتها؟ فودية كيف زيد فين فودية؟ ها بارش ارش هي الديه الجراحات هنا المقصود بها هي الديه الجراح هي عندها معاني ولكن المناسب هي الديه الجراح دي زوجها ماليا كيفاش ني عندكم ها لا زوجها زيد زوجها حاجه ها ماليا لا ماليا معنى ماليا خصو يكون غالي معنى الزوجة ما يوجبش عليها واخا يكون الزوج ديالها مالي واخا يكون غالي ماليا معنى ماليا واخا يكون الزوج ديالها غالي هذه تحت وقال في المحكم قولهم وأنا تزيد عاملي عاملين المؤنث العامل معنى المؤامن الأجرة اللي غيخدم المؤامن العامل هو الأجرة اللي مش يحفظها الكبار واللي مش يهود شي ناس يقول لك سيدي حنا غنحفظوها بالفلوس غنخلصوهم شنو يقول لك وحنا غنهزوا بالفلوس حنا هذا الشيء خلاص يتخلصوا حنا ما في المدينه ولا شي الناس يحفروا القبر كذا كذا هذا معنى اجو حافر قبره شفت واش حافر القبر زيد او بغيره بسببه وهو الوصيه واليه اشار لان هنا بسببه بسبب الميت هذاك اللي غيره ما تسماش السبب ديال الميت تسمى السبب ديال الموت لان الاخ باش يستحق بالموت ماشي بالميت بالموت وهذاك معنى ماشي بسبب الميت لان الميت واخا ما يهضر فيه واش الميت خصو يوصي ولكن بالنسبه للوصيه خصو يوصي طيب واليه اشار بقوله ثم وصاياه من ثلث الباقي اولا وهو الميراث واليه اشار بقوله ثم الباقي لوارثه خليها تسمع شكون اللي يقدر يعمل شيء